ينبه خلقه على تدبر كتابه. أفلم يدبروا القول، همزة للاستفهام، والفاء عاطفة محذوف. والتدبر هو التأمل والتفهم والتذكر ومحاولة إيصال كل ما يحويه القرآن من معنى، أن يصل القارئ أو السامع إلى كل ما يتحمله النص من المعاني، سواء كان ذلك المعنى منطوقا أو مفهوما، سواء كان نصا أو فحوى أو إيماء أو تنبيها. فالتدبر هو من النظر في عواقب الأشياء والتأمل في الآيات ليستخرج منها المتأمل فيها كل ما تتحمله من المعاني. ولذلك هذا الباب باب مفتوح إلى قيام الساعة. حديث أبي جحيفة: وهل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال: لا، والذي فلق الحب وبرأ النسمة إلا فهما يعطيه الله رجلا في كتابه أو ما في هذه الصحيفة. قال: وما فيها؟ قال: العقل وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر. أفلم يدبر؟ ألم يستعملوا عقولهم؟ ألم ينظروا في قدرة الله تعالى فيتدبروا؟ ألم ينتبهوا ما جاءهم فيتدبروا القول؟ والقول هو القرآن. ولذلك رد عليهم أربعة أمور عملوها وأفحمهم بالأدلة الواضحة التي لا يمكن أن ترد. إذن أنتم أعطيتم من الأدلة والبراهين ما به جدير بأن تدخلوا في الإسلام وتصدقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكنكم أعرضتم عن ذلك فلم تتدبروا القول. وهو كتاب أنزلناه مبارك فيه كل ما نحتاج إليه، فيه خبر ما قبلنا ونبأ ما بعدنا وحكم ما بيننا، ولا تنزل بالبشرية نازلة إلا وكان في القرآن السبيل إلى حلها. أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين، أم جئتهم بشيء لم يأتي الأمم السابقة؟ فأنت إن كنت رسول فقد أرسلت الرسل للأمم السابقة قبلك. قل: ما كنت بدعا من الرسل، ولكن تشابهت قلوبهم، لأن قلب الكافر شبيه ببعض، ولذلك وشيخهم الشيطان. فلذلك الكفار في هذا الزمن والكفار في أيام قريش والكفار في أيام نوح يمشوا على طريقة واحدة. ما أنزل الله على بشر من شيء، الرسل غير موجودة، ما فيه إله عياذا بالله، أرحام تدفع وأرض تبلع، كل الكفار على وتيرة واحدة. إذن ما انتبهتم وما تدبرتم القول. ولذلك ينبغي لنا أن نتدبر القرآن، فإذا تدبرناه وجدنا القرآن جاء يبين سبعة علوم تتكرر في القرآن. أكثر شيء موجود في القرآن الله، ولذلك أقسام التوحيد الثلاثة جاءت في أول الفاتحة: الحمد لله توحيد الألوهية، رب العالمين توحيد الربوبية، الرحمن الرحيم توحيد الأسماء والصفات. ثم جاء التخويف من يوم القيامة ومن أهواله وما فيه من الفزع، مالك يوم الدين يوم القيامة. ثم جاء الوعد: أنعمت عليهم. جاء الوعيد: المغضوب عليهم. ثم جاءت الشريعة والأحكام: الصراط المستقيم. ثم جاءت النبوات الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين، ثم جاءت يعني التوحيد والميعاد والنبوات والأحكام والوعد والوعيد والقصص. لا يمكن تقرأ آية من القرآن إلا في واحد من هذه الموضوعات. إذا تدبرنا القرآن وجدنا هذا موجود في القرآن، لذلك قال أفلم يتدبروا القول. وإذا اختصرنا نجد أن القرآن جاء ليقول الله هو المعبود بحق، ومحمد صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله، ووعد المصدق به الجنة وأوعد المكذب به النار. هذا عن طريق الإيجاز وعن طريق الإطناب والإيجاز، هذه الأمور السبعة. ونجد أن كل قضية تناولها القرآن يوضحها حتى لا يبقى للسامع لبس، إن أراد أن يدخل في الإسلام وإن أراد أن يكابر. ذلك وأول ما الفاتحة هذه جاء فيها بموضوعات القرآن السبعة التي جاء يبينها. ثم قال ألف لام ميم ذلك الكتاب، هذه الحروف المقطعة يتكون منها القرآن، فإن كنتم مكذبين به فأتوا بمثلها، فإن عجزتم فتوبوا إلى ربكم واتبعوا رسلي والتزموا شرعي. بعدين بيّن المتقين وبيّن الكافرين وبيّن المنافقين، ونادى الطوائف الثلاثة وأتى بلا إله إلا الله مفرقة بأدلتها. فهو تدبر، إذا تدبرنا القرآن نجد فيه العجائب. ثم جاء بعد ذلك ببرهان محمد رسول الله عن طريق الإقناع والإنصاف وعن طريق مخاطبة العقول النيرة والأحاسيس الجياشة. فاعبدوا ربكم، محل حظ الإثبات، وفلا تجعلوا لله أندادا حظ النهي. وهذين الإنشائين يعني الأمر والنهي هما لا إله إلا الله مفرقة بأدلتها. ثم جاء بعدها برهان محمد رسول الله، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، ما قال فقد كفرتم. إذن أفلم يتدبروا القول؟ إذا تدبرنا وجدنا موضوعات القرآن سبعة. وأول شيء تقسيم الناس إلى مسلم وكافر ومنافق، ومناداتهم والإتيان لهم بلا إله إلا الله محمد رسول الله مفرقة بأدلتها. ثم بعد ذلك أسهب في عيب بني إسرائيل، وأنهم ليسوا قدوة، لأنهم كانوا يعيشون بين المسلمين، وكانت الأمة المسلمة في ذلك الزمن عندها احترام لأهل الكتاب لأنهم أهل دين، فجاء الإزراء بهم، وأنهم كلما عهدوا عهدا وأنهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفر، فأعابهم كثير. أغلب سورة البقرة في فضائح بني إسرائيل. إذن أفلم يتدبروا القول، ألا ينتبهون فيتدبرون القرآن، أم جاءهم هذا الرسول بما لم يأتي آباءهم الأولين على القول الراجح، أم لم يعرفوا رسولهم؟ أم جاءهم رجل لا يعرفونه ويجهلونه، بل عاش بينهم وعرف بالأمن وبالأمان وبالصدق وبالنزاهة وبحسن الخلق وبمكارم الأخلاق، ولذلك لما أنزل عليه الوحي قالت خديجة كلا لا يخزيك الله إنك لتصل الرحمة وتعين على إيش، وتحمل الكل وتعين على نوائب الأمور. كانوا عقلاء، ولذلك بل هنا التي هي المنقطعة قيل بمعنى الهمزة وقيل بمعنى بل وقيل بمعنى الهمزة وبل، بل ألم يتدبروا القول، ألم يتدبروا القول اللي هي بل جاءهم، أجاءهم أو بل جاءهم أو هما معا. أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون؟ بل عرفوه. أم يقولون به جنة؟ وذلك غير صحيح، ليس به جنة. وهذا الذي قالوه لنبينا صلى الله عليه وسلم وهو خاتم الرسل، قالوه لأول الرسل بعد آدم. أم يقولون به، يقولون الآية اللي هي إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين، نفس الكلام. بل جاءهم بالحق، بل هو جاءهم بما جاء الأولين، وهم يعرفون صدقه وأمانته، وهو كامل العقل والمروءة والصدق والأمانة والنزاهة والعدل وكل القيم الجميلة، ممتلئ منها. بل هم عياذا بالله كارهون للحق ومبغضون للصدق وللعدالة وللنزاهة، ولذلك ما قبلوا ما جاءهم به. ولذلك الهداية كما ذكرنا لا يقدر عليها إلا الله، وإلا بأي حق يرى هذه النصوص ويرى هذا ويقرأ عن هذه الأنظمة التي جاء بها وهذه العدالة وهذا الجمال وهذا الحسن وهذا التعبير؟ بأي حق إنسان غير محجوب يسمعه إلا دخل في الإسلام؟ لأن القرآن فيه من الجمال والجلال والحسن والنزاهة والعدالة ما لو أراد الإنسان أن يصفه لما استطاع، لأن الله تعالى اختار له أجمل الحروف في أجمل الكلمات في أجمل المعاني في أجمل النظم، فجمع بين السلاسة والفخامة وبين الجزالة والعذوبة، وهذا لا يعهد في كلام البشر. هذا على جمال ما يدعو إليه من المعاني وحسن ما يأمر به وضرر ما ينهى عنه. الله خالق كل شيء، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. كلام فيه من المعاني والجلال ما لا يعلمه إلا الله. ولكن الله تعالى نرجو الله أن يهدينا، إذا منع الهداية عن بعض الخلق لا راد له. نرجو الله أن يفتح قلوبنا للخير ويجعلنا من أهله. إذن يقول تعالى: ألم ينتبه هؤلاء ويستعملوا عقولهم فيتدبروا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فيسارعوا في الدخول فيه فينجوا في الدنيا والأخرى؟ أم جاءهم الرسول بما لم يأتي به الرسل قبلهم وهو آخرهم؟ أم جاءهم أحد يجهلونه فهم له منكرون؟ بل بعث بين ظهرانيهم وعرف عندهم بالأمين وعرف بالصدق وبالنزاهة وبالأمانة، وكانوا مع نفرتهم منه الأشياء الثمينة عندهم يجعلونها أمانة عنده. في خضم المعارك بينهم وبينه كانوا يأتون بودائعهم ويجعلونها عنده صلوات الله وسلامه عليه، لأنهم يعلمون أنه أمين ولا يخون. أم يقولون به جنة وهو كامل العقل والمروءة؟ بل جاءهم بالحق. المشكلة أنه جاءهم بالوحي وجاءهم بترك شهواتهم وما اعتادوه من اتباع الآباء والأجداد ومن اتباع الشيطان والشهوات، والحال أن أكثرهم للحق كارهون، لا يريدون الحق ولا يريدون أن يتبعوا الحق. ولو اتبع الحق أهواءهم. لفسدت السماوات والأرض لو حرف امتناع لامتناع. امتنع اتباع الحق أهواءهم يعني لم تفسد السماوات والأرض لأنه لم يتبع أهواءهم. امتنع فساد السماوات والأرض لامتناع الحق اتباع أهوائهم. الحق هنا الله، أو الحق هو ما شرع الله من الخير ومن الفضائل. لو الله تعالى اتبع ما يريدون لفسد الكون، لأنهم يريدون الظلم والفاحشة والكفر والطغيان، وهذا إذا كان في الكون فسد، لأن الكون لا يمشي إلا بالعدل. وضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، الحياة لا تكون إلا بالعدل. أو ولو أن تعالى الحق جعلناه اتبع يعني تابعا لأهوائهم لتغير الحق إلى كفر وضلال وفسدت السماوات والأرض، كما قال في الآية الأخرى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. والحقيقة الذي يفسد الكون هو الظلم والمعاصي، لا يفسد الكرة الأرضية إلا الظلم والمعاصي. فإذا عاشت الناس العدالة جاءها الأمن والأمان والرخاء، فإذا كانت مسلمة كان مع ذلك الجنة، وإذا كانت كافرة كان بعد ذلك النار. لكن لا يمكن تستقيم الأمور إلا بالعدالة. لذلك قال العلماء الدولة الكافرة العادلة تبقى، والدولة المسلمة الظالمة تزول، لأن الظلم لا يبقى، الظلم ظلمات، لأن الكون خلقه الله وضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. فإذا عدل الكون ولو هو عياذا بالله على كفر تستمر له حياة الدنيا وتستقر، أما إذا كان فيه الظلم لا يستمر الظلم أبدا. ذلك وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ولكن أخطر شيء الكفر، لأن الكفر صاحبه لا طمع له في الجنة. أما المعاصي والذنوب والظلم إذا لم تصل إلى الكفر فصاحبها يدخل الجنة، والخسارة الكبيرة أن يحرم الإنسان الجنة. ما في خسارة أكبر من أن لا يدخل الإنسان الجنة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. فبشر عباد الذين يستمعون القول، يستمعون يتدبرون ويستمعون، إذا سمعوا يتبعون أحسن. الذي ليس عنده استعداد ليسمع درس أو يسمع محاضرة أو يسمع موعظة، من أين تأتيه الهداية؟ الله يقول فبشر عبادي الذين يستمعون، ما عنده استعداد ليسمع أبدا، والوحي انقطع، من أين تأتيه الهداية؟ من أين يعرف الأحكام؟ من أين يعرف الحرام ليجتنبه؟ هذه مشكلة. بعض الناس إذا قال الخطيب السلام عليكم وبدأ يتكلم يخرج. إذا قال المدرس أراد الواعظ يعقل موعظة يخرج. طيب من أين تأتيه الهداية؟ فبشر عبادي عبادي، ليس عباد الدنيا ولا عباد الشيطان ولا عباد الهوى ولا عباد الدرهم والدينار، عبادي الذين يستمعون القول، يستمعون القرآن والسنة والمواعظ والذكر والأحكام، فيتبعون أحسن ما يسمعون، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، أصحاب العقول. يفهم من دليل الخطاب أن الذي لا يستمع لا عقل له ولم يهده الله، بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. ولو فرضنا أن الله تعالى اتبع أهواءهم أو أن ما شرعه جعله على أهوائهم لفسد الكون، لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. إذن فساد الكون من المعاصي. بل أتيناهم بذكرهم، ذكرهم أي بشرفهم، وما فيه ذكرهم كما قال وإنه لذكر لك ولقومك، أو أتيناهم بما فيه يتذكرون كما قال تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. فهم عن ذكرهم أي عما أتاهم فيه من الأوامر والنواهي ومن الزواجر معرضون لا يبالون بها. أم تسألهم خراجا فخراج ربك، أم تسألهم خرجا فخرج ربك، أم تسألهم خرجا فخراج ربك. ثلاثة قراءات، كلها سبعية. أم تسألهم خرجا فخراج ربك، أم تسألهم خرجا فخرج ربك، أم تسألهم خراجا فخراج ربك. نعم. أم تسألهم جعلا أو أجرة على ما جئتهم به ليمتنعوا، فما ادخر الله لك وأعطاك خير مما عندهم. ولذلك هنا وقفة، هل يجوز أن يتعلم الشرع بالمال أو لا يجوز؟ قل لا أسألكم عليه أجرا، قل لا أسألكم عليه مالا، إن أجري إلا على الله. أم تسألهم جعلا أو أجرة، خرجا أو خراجا، وما قالوه أن الخراج هو الذي يلزم والخرج هو الذي يتبرع به، لا، الخرج والخراج بمعنى واحد، هذه لغة وهذه لغة وكل بمعنى واحد، وما قالوه من التفريق لا يسلم. نعم. أم تسألهم جعلا أو إعطاء، فما عند الله وما ادخر لك خير مما عندهم، خير مما، خير وهو خير الرازقين وهو خير المعطين لخلقه ما يطلبونه. وقال العلماء أخذ الأجر على التعليم وعلى الأذان وعلى الإمامة هذا من باب المصلحة، وهذا يؤخذ على الوقت لا على التعليم، لأن المسلم يصلي في أي مكان والمسلم يعلم، لكن كون أنه يحصر في مكان ويربط هذا الذي يؤخذ عليه الأجر، ومن باب المصالح، لأننا لو لم نجز للمقرئين وللمصلين وللمؤذنين أن يأخذوا أجرا لتعطلت مصالح المسلمين. لذلك هذه مصالح راجحة، ولكن المسلم إذا أخذها يصلح نيته ويكون قصده أن يفعل ذلك، ويكون ما يأخذ من المال تبع لذلك. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم وجعل رزقي تحت ظل رمحي، لكن الصحابة لا يبالوا بقضية ما يأخذون من الغنائم، وإنما نفوسهم تريد إعلاء كلمة الله ونشر الدين وعبادة الله والرفعة، وما يأتي بعد ذلك من المال تبع لا يكون إلا تبع، لا يكون في القلوب. فذلك المسلم يخلص نيته، فإذا أخذ مالا على تعليم أو على أذان أو على إقامة أو على شيء، يكون في قلبه أنه يريد الدين، وهذه الأمور تأتي تبعا، يصلح نيته. ولكن النية إصلاحها هو بينه وبين الله، ما يقول أنا أصلحت نيتي وهو لم يصلحها. ولذلك هذه أمور بالنسبة للحقيقة، بالنسبة لمن عنده إيمان تافهة، فهي تأتي تبع ولا تنقص من أجر الإنسان. فما عند الله خير وهو خير الرازقين. أيوة، لأن بعض الناس يرزق بعض وبعضهم يعطي لبعض، ولكن الله تعالى هو الذي يرزق الرازق ويرزق المرزوق، وقد تكفل جل وعلا برزق كل مخلوق، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. سأل بعض الناس بعض الفقهاء وقالوا له: لما نحن لا نبحث عن الجنة ونهتم بها كما نهتم بالرزق؟ لأن الله قال: لم نجعل له عينين ولسانا شفتين وهديناه النجدين، وقال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وقال: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا اقرأ كتابك يلقاه منشورا. أما الرزق كل واحد مضمون له، فلماذا نحن ضمن لنا الرزق نبحث عن الرزق، والجنة لم تضمن لنا لا نبحث عنها كما نبحث عن الرزق؟ قال له: ذلك لشدة الضمان، لقوة ضمان الرزق. كل واحد لا ينام يبحث عن الرزق لقوة الضمان، أما الجنة لم تضمن فلذلك الواحد ينام لا يبحث عن الجنة كما يبحث عن الرزق. قالوا: لقوة الضمان كل واحد يبحث عن الرزق. ذلك تدبير عجيب. وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، إنك يا نبي لتدعوهم وتأمرهم وتناديهم وتطالبهم بأن يتبعوا القرآن والشريعة وما جئتهم به، وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون، وإن الكافرين عن طريق الجنة وعن طريق الحق لمجنبونه ونكب الطريق لا تجنبها لناكبون. وهذا الذي يخوف، لا يغتر الإنسان بالموضع ولا يغتر بالتيار ولا يغتر بكثرة المنحرفين. الجنة أهلها واحد في الألف، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. فلا يغتر الإنسان يلزم الحق، ولو أن تعض على إيش جذع شجرة. القابض على دينه كالقابض على الجمر، فالإنسان لا يغتر. وأول ما يأذي المسلم أهله في البيت، أولاده، أصدقاؤه. لذلك هذا الدين يحتاج إلى مكابدة، ما يمكن يقوى إلا بالمكابدة وبالممارسة. والذين جاهدوا فينا، إذا أنت يا نبي تدعوهم إلى طريق واضح لا لبس فيها. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة والكفار عن طريق الحق متجنبون. ولو فرضنا أننا رحمناهم وكشفنا ما بهم من مرض وضر وجوع وعطش، لأنه يقال النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم وقال: اللهم أشدد وطأكتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنينا كسني يوسف. فجاءه أبو سفيان وقال له: نناشدك الله والرحم، أنت جئت يعني تريدش أن ترحم، فأنت الآن قتلتنا وأولادنا يموتون من الجوع، أدعو لنا أو أترك ثمامة بن أثال يأتينا بميرة من اليمامة، لأنه لما أسلم ثمامة قال والله لا تأتيكم ميرة من اليمامة إلا بعد أن يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو فرضنا أننا كشفنا ما بهم من الجوع ومن الجهد والبلاء والمرض للجوا في طغيانهم لرجعوا، لذلك كما قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. لذلك عياذا بالله تجد الإنسان مريض وهو متمادي في العصيان، متمادي في الفسق، متمادي في ترك الصلاة، متمادي في الغي، نرجو الله السلام والعافية. ولذا أخوف ما يخاف منه أن الإنسان عياذا بالله يسبق عليه الشقاوة فلا يقبل قلب الخير، لا يقبل الخير، لا يتعظ، لا يخاف، هذا الذي يخيف. للجوا في طغيانهم يعمهون والله لقد أخذناهم بالعذاب، جئناهم بالسنين حتى صاروا يأكلون العلهز. العلهز يأخذون الصوف ويحطون عليه الدم ويحرقونه ويأكلونه لشدة الجوع، ويأخذون الأعظام والجلود، يعني فما استكانوا لربهم، فما لانوا وما رجعوا وما خافوا وما يتضرعون وما يسألون الله وما يدعونه عياذا بالله، لأن موارد العلم محجوبة، قلوبهم لا تعقل وآذانهم لا تسمع وأعينهم لا تبصر. لذلك هؤلاء الذين يعني هيئوا للنار موارد العلم لا يستفيدون منها. والله قال ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالعام. وقال أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. والله قال إنه خلقنا لا نعلم شيئا وأعطانا موارد العلم لنشكره، فقال جل وعلا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. تنظر في المصحف، تنظر في ملكوت السماوات والأرض، تسمع القرآن، تسمع المحاضرات والخطب والدروس، تفكر كيف ننقذ نفسي من النار ووالدي وأولادي وجيراني وأقربائي، كيف نكون قدوة في الخير. نشكر الله أعطانا موارد العلم لشكره، أما الذي خلق للكفر وللنار هذه الموارد لا يستعملها، محجوبة عن النفع. ولقد أخذناهم بالعذاب، السنين، القحط، البلاء، الأمراض، فما رجعوا وما دعوا، حتى إذا فتحنا عليهم بابا لا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. حتى إذا أخذناهم يوم بدر أو جاءوا وصاروا من أهل النار إذا هم مبلسون، يائسون، مبهوتون، حزنون، لا حيلة لهم، فات الأوان. ثم بعد ذلك بيّن قدرته ونعمه على خلقه. نرجو الله جل وعلا أن يجعلنا من الشاكرين لنعمائه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وأن لا تجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.